يقول لم نتعود على غطاء الوجه فقط، نكتفي بغطاء الرأس والجسم، فهل هذا يكفي في الإسلام؟ وهل الحجاب وأقصد به غطاء الوجه نزل لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة أم لكل نساء المسلمين؟ الحجاب للجميع، وهي فوقد به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم عام لجميع المسلمين ليس خاصا بهم، لقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم. والطهارة مطلوبة لنساء النبي ولجميع المؤمنات، والحجاب مطلوب للجميع، جميع المؤمنين والمؤمنات، فالحجاب مشروع في حق المرأة في زمن النبي وبعده عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الكريمة قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي حجة الوداع، فكنا إذا دنا عند الرجال كدرت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.